دار حاتم حمامي اللي بلبساتين حمامي اللي بلبساتين يلعب طراب والهم ما جاه يلعب طراب والهم ما جاه هم اعجبك طلع الرمامين هم اعجبك طلع الرمامين هم اعجبك على لي حنا هم اعجبك على لي حنا هم اعجبك حضر نمجيمين هم اعجبك حضر نمجيمين اهلا نقصور اللي ينبنى اهلا نقصور اللي ينبنى هم اعجبك بدوين مجفين هم اعجبك بدوين مجفين يتلوني براق النثار ما يتلوني براق النثار ما يا العين يهودي لا تلجين يا العين يهودي لا تلجين صيري صبورة يا المشقة صيري صبورة يا المشقة عساتي يا حايل تسيلين عساتي يا حايل تسيلين والعيش بيانبت في شغايا والعيش بيانبت في شغايا قلبي سكان ما بين ضلعين قلبي سكان ما بين ضلعين أجاوس الماء سعد من جاه أجاوس الماء سعد من جاه حمامي اللي بلبساتين حمامي اللي بلبساتين يلعب طراب والهم ما جاه يلعب طراب والهم ما جاه دار حاتم.